في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رأس الخلائق يوم القيامة فخيره من الحور العين ما يشاء. فهذه كرامة لمن؟ من كتم غيظا وهو قادر على تنفيذه. إذن من امتنع عجزا امتنع خوفا من الله امتثالا لأمر الله لما قال جل جلاله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قد ورد في لفظ آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كتم غيظا وهو قادر عليه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. وفي لفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما: من كتم غيظا وهو قادر عليه ستر الله عورته أو ستر عيبه أو كما قال رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الأثر عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان له عبد أحضر له وضوءه، فلما توضأ الحسين رضي الله عنه قام العبد وحمل الكوز بسرعة فضرب فم الكوز فم الحسين رضي الله عنه فكسر رباعيته. فكان هذا العبد عالما مؤدبا بأدب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف لأنه تربى في بيت آل البيت، ففطن إلى أن الحسين رضي الله عنهما قد تأثر فقال: والكاظمين الغيظ. فبادر رضي الله عنه قال: قد كظمت غيظي. قال: والله تعالى يقول: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قال: والله تعالى يقول: والله يحب المحسنين. قال: قد أحسنت إليك فأنت حر. قال: وما الجائزة؟ قال: والله ما عندي إلا سيف ودرقة هي التي في البيت فخذها. فانظروا إلى أخلاق كل من هذا السيد ومولاه، السيد الحسين بن علي رضي الله عنهما وهذا العبد الذي كان من علمه ما حصل به عتقه وحصل به فضله ونجاة من الغضب، وهذا كله من الفقه والعلم بالدين.